مكروها هبدا حتى لا داعي لك مكروه فيك لا يخزيك الله أنفر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقعت الجمهورية الإسلامية الموريتانية نشرة الأخبار على الأولى والثانية يقرأها قصر التالي. في هذه النشرة رئيس الجمهورية يشرف أمس على حفل توقيع جرائد الشقيق ويستقبل وزير المصادر البشرية اليمني والسفير المصري والمدير العام لمنظمة الفاو. الوزير الأول يطالب أمس برنامج الحكومة للعام 2008 أمام البرلمان. مقتل ثلاث جنود من الجيش الوطني في القلاوية الشمالية البلاد وإدارات شعبية واسعة لجريمة هلاك. الباكستانيون يودعون بنزير بوتو بالسمع والغضب والحداد. وفي نشرة لا تتابعون جديد الاقتصاد والرياضة وأقوال الصحف الصادرة عن الصناعة. أهلا بكم. استقبل السيد سيدي محمد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية صباح أمس في القصر الرئاسي جاك ديوف المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الذي يزور بلادنا حاليا. جرت المقابلة بحضور السيد كولين إيساكا وزير الزراعة والبيبرة والسيد سيدي محمد المجهر مدير ديوان رئيس الجمهورية والسيد عبد الله مواتوا المستشار الناطق الرسمي باسم الرئاسة. أكد المسؤول الأممي في تصريح للصحافة أنه جاء بدعوة للقيام بزيارة رسمية لموريتانيا. وأن المحادثات مع السيد الرئيس تناولت مجالات الصيد والزراعة وبرنامج منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الجديد الهادف لفاقير المزارعين قبل